أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي عبير مكاوي حمزة خاطر، معالجة درامية أحمد السيد، ويقوم بالرد على المشكلة القانونية الأستاذ علاء الحلواني. إيه يا حمزة عملت إيه؟ طمني. ولا حاجة، زي ما روحت زي ما جيت. أدي نتيجة تصرفاتك الغلط يا عبير. في إيه يا حمزة؟ وإيه اللي عملته غلط؟ أنا اتجوزت على سنة الله ورسول. اتجوزتي ولا بعت نفسك بفلوس البترول؟ وما سألتش نفسك بعت نفسي ليه؟ ما تنطق. أنا بعت نفسي علشانك أنت وإخواتك تكملوا تعليمكم، ولا نسيت؟ أنا كنت ناوي أرد له كل ما اللي مصرفوا علينا. لا يا أخويا، هو أخد حقه مني مقدم. المهم قالوا لك إيه في السفارة؟ قالوا ما نعرفش حاجة عنه. بقولك إيه، ما تتصلي بيه. أتصل تاني وابنه وبهدلني مرة تانية؟ ممكن أكلم أبو عدنان؟ مين بيريده؟ أنا عبير مراته من مصر. مرته؟ إيش تقولي؟ أنا عبير مرات أبو عدنان من مصر. خاف يا ربك، ما تستحي، الوالد ما له زوجة في مصر. بقول لك أنا مراته، ممكن أكلمه بقى؟ أنا معرفش رقمه هناك. المهم هنعمل إيه دلوقتي؟ مش عارف والله. أنت زعلتي في حاجة يا عبير؟ أبدا والله، ده أنا كنت أيدله صوابع العشرة شمع. وإيه اللي خلاه يسيبك؟ كان عايزنا ننزل اللي في بطني. أعوذ بالله، ليه؟ كنا متفقين إننا مش هنخلف، وأنا من حقي إن أبقى أم. ولما رفضت تنزلي الجنين أخد بعضه وسافر. هو ده اللي حصل. اسمع يا حمزة، ما تسافر له بلده. أنت تعرفي هو ساكن فين في بلده؟ لا، بس شركته اسمها أبو عدنان للتجارة. يا عبير، في أكتر من شركة بنفس الاسم، وده اللي قالته لي سفارة بلده. يا حمزة، أنا بدأت أبيع في ذهبي، أرجوك اعمل أي حاجة. مش عارف أقولك إيه، ده حتى عقد جوازك مش موثق، عشان كده مش راضية السفارة تتعاون معانا. والعمل يا حمزة، أعمل إيه؟ يا ريت ألاقي حد يقول لي أعمل إيه، وإيه الحل لمشكلتي؟ الرأي القانوني في هذه الحالة، لم يشترط القانون لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية، فيثبت النسب بالزواج ولو لم يكن ثابتا بأي ورقة، ولا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد، بل يكفي أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال. فيحق هنا للسائلة أن تقيم دعوى إثبات نسب على زوجها وأن تعلن في آخر موطن معلوم له، ثم تستطيع مطالبته بكل الحقوق المترتبة على إثبات هذا النسب كالنفقة للطفل، ولتحفظ بذلك حق مولودها في استخراج شهادة ميلاد، وكذلك تحفظ حقوقه في الميراث بعد ذلك.